إلا أنها على العاقلة في 3 سنين في كل سنة ثلثها. القاتل العمد قاتل العمد لا بد أن لأنه قد يقول أنا ما أجد ولن أجد يعني يعرف مستقبله والعلم عند الله جل وعلا. لو قيل الواحد منا عليك أن تسدد مبلغ كذا مبلغ كثير يعرف أنه ليس بإمكانه أن يحصله في مدة قال اقتلوني ولا عندي ممكن أن أقول هذا. يدخل فيه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ها تبرع هذا تبرع. لكن الصكوك التي يدار بها الآن عن الناس القاتل أولي يدور على الناس يأخذ من الزكوات في قتل الخطأ. وقتل الخطأ كما سيأتي فيه الدية على العاقلة ليست عليه. فهل يعطى من مال الزكاة مال شيئا لا يجب عليه؟ وسيأتي أنه إذا لم يوجد عاقلة أو كانت العاقلة عاجزة وأنه يؤخذ من بيت المال سيأتي هذا. وإن كان القتل خطأ كان على العاقلة وليس على القاتل 100 من الإبل تؤخذ 3 سنوات أو سنين يعني مؤجلة كقتل شبه العمد وهي على العاقلة أيضا وهذا ما يشبه فيه شبه العمد والخطأ شبه العمد ويختلف فيه مع العمد في الأمور 3 ويختلف مع شبه العمد في كون الدية أخماس يختلف مع شبه العمد في كون الدية أخماس 20 بنات مخاض 20 بنو مخاض 20 بنات لبون 20 حقة 20 جذعة الذي زاد هنا بنو المخاض وعند الشافعية أخماس لكن بدل بنو مخاض بنو لبون يعني من القسم الثاني 20 بنات مخاض يعني من الإناث وتم لها سنة كما تقدم 20 بنو مخاض من ذكور الإبل مما تم له سنة 20 بنات لبون 2 20 حقة 23 جذعة 4 سنوات. هو لابد من حكم جزم ولذلك رجح بعضهم بنو المخاض فأخذ به وهو المعتمد عندنا ورجح بعضهم بنو اللبون ما جاء في بني اللبون وأخذ به كما هو معروف عند الشافعي. صلى الله عليه وسلم. قال لك جيب بنت مخاض ولا باللبون أيهما أفضل اللي تملو سنة ولا سنتين خلاص هو تخفيف على كل حال بدل ما تكون 4 نعم و ها معروف أن ذكر أرخص من الأنثى لكن ما تم له 2 أكثر مما أغلى مما تم له 1 ها هذا كله على العاقلة بالنسبة لشبه العمد لأنه ضرب بشيء لا يقتل لو ضربه بقلم يمزح معه ثم مات من هذه الضربة غير قاتل في الغالب. التخفيف على الجمل، لأن كانت الظروف وما زالت في بعض الأماكن شاقة جدا، لأن يكون عيش أو أحيانا العاقلة عددهم قليل، ما يوجد من العصبة إلا أفراد، وإذا ما خفف عليهم لا شك أنهم يتضررون. إذا رفض العاقلة كما هو الحال الآن في كثير من البلدان، تجي والديال على العاقلة تقول ما عليهم، كنت القاتل تحمل ذنبك، ثم يأخذ يتكفف الناس، وهذا حاصل كثير، ويأتون للشفاعة أو شيء من هذا ونردهم، ما عليك شيء أنت، يقول الله رحنا البني حين ورفضوا. سيأتي أن الأمة سأتي أنه ينتقل إلى بيت المال، إلى بيت المال، ها؟ تجبر العاقلة، لكن أعداد من يجمعهم الحين؟ تجميعهم في مشقة. قال والعاقلة لا تحمل العبد، يعني إذا جني عليه قتل، لأنه في أصل المسألة قال ودية الحر المسلم، ثم ما تفرع عنها، ثم قال والعاقلة لا تحمل العبد، يعني إذا قتل العبد وين قتل؟ طيب، طيب إذا قتل العبد ما يلزم، تلزم سيده أن يفديه بما دون قيمته. وشو؟ نعم هو القاتل، إيه إذا كان هو القاتل. ولا تحمل العاقلة، والعاقلة لا تحمل العبد، هو القاتل، لأن المقتول بيأخذ مو بيعطي، صحيح. ولا تحمل العاقلة العبد، وسيأتي أن سيده يخير بين أن يدفعه إلى أولياء المجني عليه، أو أن يدفع من قيمته ما من ديته ما يعادل قيمته، ولا العمد كما تقدم. أحسن الله، تقدم أن العمد لا تحمل على القاتل نفسه. ليس المراد أن العاقلة لا تحمل العبد إذا قتل، لأن لا دية فيه وإنما فيه القيمة، فهو كالمتلفات، كما أن العاقلة لا تحمل أي متلف، فالعبد من ضمن المتلفات فلا تحمله العاقلة. عاقلة قاتله، عاقلة قاتله، نعم والله على الوجهين كلها ماشي. لأن سيأتي في المسألة التي بعد جناية العبد، وإذا جنى العبد، لكن هي على الوجهين صحيح، فالجناية هي على الوجهين صحيح. يقول العاقلة لا تحمل العبد، يعني قتل عبد أو قتل، العاقلة لا تحمل، لا تحمل ديته بالنسبة لقاتله أو قيمته وبالنسبة لقاتله، ولا جنايته إذا قتل، ها؟ على الوجهين، ولا العمد وقد تقدم، ولا الصلح إذا جيء بشخص وقيل له أنت قتلت فلان وقدم إلى القضاء، وفي أثناء التقاضي المدعي رأى أن المسألة سوف تطول، وقال بدل ما أديها 300,000 نتفق على النصف، اصطلحوا على النصف، صلح، هذا لا تحمله العاقلة. الاحتمال أن يكون مواطأة، مواطأة بين الطرفين، وهذه الحيل موجودة، إذا قرب شهر رمضان تقدم شخص إلى القضاء يدعي حقا على آخر واعترف المدعى عليه وأثبت صك وأودع السجن من أجل إيش؟ أن يعطى من أموال المسلمين من الزكاة ثم بعد ذلك يقتصمان هذا المال. ولا الصلح ولا الاعتراف، اعترف من دون بينات. طيب ما حضر أحد واعترف بأنه القاتل، ما في بينات واعترف أنه القاتل، إذا كانت القرائن تدل على صدقه في اعترافه ماذا، ما الذي يمنع؟ قد يكون خوفه من الله جل وعلا هو الذي جعله يعترف. فمثل هذا لا يحمل على أن ينكر، بل يعان على أن يصدق في اعترافه، بخلاف ما إذا دلت القرائن على عدم صدقه وأنه اتفاق بينه وبين المدعي من أجل أن يكسب المال. قد تصدقه العاقلة في اعترافه وقد تكذبه، ألا يفرق بين حال ما إذا صدقته وحال ما إذا كذبته؟ إذا صدقته صار مثل البينة، فتحمله تحملها إذا صدقته، لكن قد تكذبه من باب الشح بالمال وهو صادق في دعواه تدل القرائن على صدقه. ها؟ ما في شك أنه إقرار بما يتحمله الغير، وإذا كان صادقا في اعترافه ولا بينة هل نحمله على أن ينكر؟ لأن عدم تحمل العاقلة للدية قد يعينه على الإنكار وعدم الاعتراف. ها؟ شو ما تحمله؟ الحمد لله. لا سيأتي فيما إذا كان لهم، ليس هناك عاقلة أو العاقلة كلهم فقراء لا يستطيعون أن يتحمل، سيأتي هذا. إذا دلت القرائن على صدقه هل نعينه على الإنكار أو نعينه على الاعتراف والقرائن تدل على صدقه؟ إذا كانت ما تحمله العاقل من يحمله؟ الجاني المعترف. دم بن قدامة يقول لا يعرف خلافا في ذلك، أخر الكلام. وقول ابن عباس رضي الله عنه ولا يعلم مخالف له من الصحابة. لأنها لا تحمل الاعتراف وهو أن يقر الإنسان على نفسه بقتل خطأ أو شيء عنه، فتجب الدية عليه ولا تحمله العاقلة ولا نعلم فيه خلافة. لهذا كله من أجل التهمة. وذكر بعد ما ذلك. وإذا انتفت التهمة. كم؟ الحين الديه لم تجب عليه الخطا، لم تجب عليه، انه موجب على العاقله. طيب عليه هو اعترف بما يدينه والعاقله لا تحمل، والامر بينهما. انتهى الكلام. الاتهام موجود، لكن إذا انتفت التهمة، إذا وجد التهمة ما في إشكال، مثل ما قلنا في إثبات الديون السكوك الشرعية. وين؟ لا لا، أن تعرف أن فلان صادق في دعواه في إقراره، وفلان يغلب على ظنك أنه كاذب. قال: والعاقلة لا تحمل العبد ولا العمد ولا الصلح ولا الاعتراف ولا ما دون الثلث، يعني ثلث الدية لا تحمله العاقلة، لأن الجاني يستطيع أن يحمله من غير مشقة بخلاف الدية الكاملة. وإن جنى العبد فعلى سيده أن يفديه، وإن جنى العبد فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه أو يسلمه لأولياء المجني عليه. فإن كانت الجناية أكثر من قيمة العبد، فإن كانت الجناية أكثر من قيمة العبد لم يكن على السيد أن يفديه بأكثر من قيمته، لأنه لا يجمع عليه بين أن يفقد العبد ويزيد على قيم على رقبته زيادة مال، يعني يكفيه أنه يخسر العبد ولا يزد عليه من المال ما يرهقه زيادة على فقده هذا العبد، وليس له أي دور في هذه الجناية ولا دخل، وخسر العبد والشكوى إلى الله. هو عبد ما بقي عليه درهم، لا أراد السيدة أن يفديه. شو قال؟ لا، هو مشغول بدية بنجوم الكتابة، هو الأول والسابق، هو السابق. فيما إذا يغلب، بما إذا غلب على الظن صدقه وصدقته العاقلة ما في إشكال. والعاقلة العمومة وأولادهم، وإن سفلوا في إحدى الروايتين، يعني لا يدخل بذلك الأصول والفروع، الآباء والأبناء ولا الإخوة. الأقربون لا يدخلون في العاقلة. قد يستغرب سامع هذا الكلام، فإذا عرف الإنسان أنه الجاني لا يدخل، الجاني لا نفسه ما يقط معهم، ها؟ ما يستغرب أن يعفى الأب والابن والأخ، لكن الرواية الأخرى الأب والابن والإخوة وكل العصبة من العاقلة، وكل العصبة من العاقلة. وش يقول بين الروايتين؟ وش قال؟ المغني إيه العاقلة من يحمل العقل، والعقل الدية تسمى عقلا لأنها تحكم اللسان ولي المقتول، وقيلها سميت العاقلة لأنهم يمتنعون عن القتال عن القاتل، والعقل المنع أو لأنها تدفع العقل الذي هو الدية. سبق تعريف العقل بأنه الإبل التي تعقل في فناء المجني عليه. نعم. ولا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة العصبة، وأن غيرهم من الإخوة من الأم وسائر ذوي الأرحام والزوج، وكل من عدا العصبات ليسهم من العاقلة. اختلف بالآباء والبنين هل هم من العاقلة أو لا، وعن أحمد في ذلك الروايتان إحداهما أن كل العصبة من العاقلة يدخل فيها آباء القاتل وأبناؤه وإخوته. هذه الرواية الأخرى ليست الأولى، هذه الرواية الثانية عند المصنف. وهذا اختيار أبي بكر والشريف بن أبي جعفر وهو مذهب مالك وأبي حنيفة لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكل المرء فإن أصل فيها من كان لا يرثون منها شيئا إلا ما أضر عن ورثتهم وإن قتل فعاقبها بين ورثتها رواه أبو داود ولأنهم عصبة فأشبه الإخوة يحققه أن العقل موضوع على التناصر وهم من أهله ولأن العصبة قد في تحمل العقل كلهم في الميراث في تقديم الأقرب فالأقرب وآباؤه وأبناؤه أحق العصبات بميراثه. هل الحجب له دخل في العاقلة؟ ها؟ لا ليس له إلا دخل عمومة ما والإخوة ليس لهم شيء مع وجود الإبن والأب. وبعدين ما الحد في العاقلة؟ لأن قد تكون العصبة ألوف مؤلفة. ها؟ هو تبدأ بالأقرب بما لا يشق. نعم. إيه. فكانوا أولى بتحمل عقله. الرواية الثانية ليس آباؤه وأبناؤه من العاقلة وهو قول الشافعي بما روى أبو هريرة قال اختتلت امرأتان من هذين فرات إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم متفق عليه. وفي رواية ثم ماتت القاتلة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثها لبنيها والعقل على العصبة كان فقط به. جعل ميراثها جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثها لبنيها والعقل على العصبة. مش معنى العصبة البنين ما هم من العصبة البنون ليسوا من العصبة ها؟ وش يرثون بفرض ولا بتعصيب؟ لأنه ما يجمع على كلامه إنه ما يجمع بين الإرث والعقل ما يصير غارم غانم فإما أن يكون وارثا أو عاقلا يدفع نصيبه من الدية. ما في دليل واضح ليس في دليل واضح. شو يقول؟ قال فجعل رسول الله عن جابر بن عبد الله قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلتها وبرأ زوجها وولدها قال فقالت عاقلة المقتولة ميراثها لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ميراثها لزوجها وولدها. خرج أهل الزوج والزوجة ما يحملون بالاتفاق لا يحملون بالاتفاق الأخوة من الأم لا يحملون بالاتفاق أبنائه ليس عصبة وين وش يرث وش معنى العصب هنا لكن مو من يرث بالتعصيب عاصب. إذا كان المقصود بالعصبة في الديات هو المقصود بالإرث بالعصبة في الإرث فإرث الأبناء بالتعصيب فضل بعضنا. لا أنا أقول ما الفرق بين العصبة في هذا الباب وبين العصبة في الإرث ها؟ شو؟ إيه الحديث لو صح أقول لو صح لكان فيصل في الباب. ورث الولد شو معنى لا يحمل الولد على الأنثى لا يحمل على الذكر والأنثى يدفع ويرث. لكن جاء في رواية أنه برأ زوجها وابنتيها هذا لا ما فيه مشكلة هم مبرؤون ولدها كانوا إناث لكن برأ ولدها عندك لكن الحديث في ضعيف لأن ما عندك أي تحقيق. أي على كل حال المذهب كما سمعتم فيه روايتان، الرواية الأولى وهي التي قدمها المؤلف أنهم لا يدخلون لا الولد ولا الوالد ولا الأخ، والثانية أنها أنهم الأب والابن والإخوة وكل العصبة. لا معروف ضعف. يعني كون العم يدفع والأب ما يدفع والابن ما يدفع والأخ ما يدفع، هم أولى الناس بإعانته. جريت غير العم يؤخذ وذا ما يؤخذ، ها؟ بجريرة غيره، بجريرة أبيه وبجريرة ابنه وبجريرة غيره كما في الرواية العم. وأحد بيؤخذ بجريرة ابن أخيه؟ ما في أحد يؤخذ بجريرة غيره، لكن هذا خاص، مسألة العقل خاصة. لأن هذا من حيث النظر، قد ذكرته من حيث النظر، ولو كان للنظر مدخل لكان أولى من يؤخذ منه الجاني. لا شك أن الجاني عليه الكفارة، وهي أشد مما يدفعه الواحد من العاقلة. وليس على فقير من العاقلة، يمكن أن يلزم الفقير أن يستدين ويقترض ليدفع ما وجب عليه في هذا الباب، ولا على صبي لأنه غير مكلف، ولا زائل العقل كذلك حمل شيء من الدية. ها؟ وين؟ وليس على فقير من العاقلة ولا صبي ولا زائل العقل. شو يقول؟ ليست من عصبة إلا المعتق. لا، من الأصل طالع. ليست من عصبة إلا المعتق. ها؟ ليست من أهل النصرة. ولا امرأة بعد الفقير. ها؟ معروف طالع من الأصل. عندك وش يقول؟ إيه هذا اللي قرأ هنا. ولا زائل العقل وهو المجنون. ابن نرجع للشرح الحين. ولا زائل العقل حمل شيء من الدية، مثل ما ذكرنا الفقير لا يكلف ما لا يستطيع ولا يحمل فوق ما تحمل من نفقته ونفقة من يمون، فلا يكلف أن يستدين من أجل جناية غيره. والمرأة معروف أنها ليست من العصبات، فهي على الروايتين لا تدخل، والصبي ليس بمكلف ومثله زائل العقل. ومن لم يكن له عاقلة، من لم يكن له عاقلة ما يدخل لا لا لا هذاك في الزكاة، لأنها متعلقة بالمال نفسه، لأن الزكاة متعلقة بالمال، هذا لا تعلق لها بمال. ها؟ إذا كبر أثناء الثلاث سنين. نعم، أول سنة ما هم مكلف، ثاني سنة ما هم مكلف، ثالثة مكلف يدفع، أو وقت لزوم الحكم أو النظر في الحال، يعني هل نظر في الحال أو في المآل؟ إذا نظرنا إليه في الحال فهو غير مكلف. ها؟ فلا يلزم، وإن كلف في المآل. والعبرة عند أكثر العلم أن العبرة بالحال لا بالمآل. نعم. بنشوف الشرح شو يقول. ومن لم يكن له عاقلة، يعني شخص منتقل من بلد إلى آخر، ومثل الآن في الحدود الجغرافية صعب التعامل مع أناس في بلد آخر، ومن لم يكن له عاقلة أخذ من بيت المال، أخذ من بيت المال. النبي عليه الصلاة والسلام ودى القتيل في مسألة القسامة، فهل وداه من ماله أو من بيت المال؟ كره رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل الدم فوداه بمئة من إبل الصدقة. نعم، بيت المال. فإن لم يقدر على ذلك، يعني الأخذ من بيت المال، فإن لم يقدر على ذلك فليس على القاتل شيء، تسقط. ما نقل هذا القرآن في الأول؟ أخذ من بيت المال. يقول الشيخ لا ننقلها، نردها إلى الجاني. لا، ها؟ ما تجب عليه أصلا، ما تجب عليه. لكن هل يضيع، هل تضيع الدية؟ دية شخص مسلم معصوم الدم مقتول بما لا يوجب القتل، وهل التخفيف على الجاني بما يتضمن إذهاب مصلحة مسلم مجني عليه أو لا، أو تكليف القاتل ما أن يتحمل ما ترتب على جنايته؟ ونشوف الشرح ايش يقول. ها؟ هو اللي جر، اللي جر هذا يصير عمد، العمد له حكم. هذا كلام في الخطأ وشبه العمد. لما نشوف الشرح ايش يقول. من السبع عصبة لا، ليسوا بعصبة. القارب من الأم ليسوا بعصبة. نعم، قرأ. إيه يودع، يودع، يودع من بيت المال أو لا؟ فيه رواية ثان، إحداهما يودعان، وهو مذهب الزهري والشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال، وروي أن رجلا قتل في زحام في زمن عمر، فلم يعرف قاتل، فقال علي لعمر يا أمير المؤمنين لا يطل دم امرئ مسلم. يعني لا يهدر. نعم. فأدى ديته من بيت المال، ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه عند عدم عاقلته كعصابته. يعني مثل ما يعود ماله إلى بيت المال يودى من بيت المال. الغنم بالغنم. نعم. عصابته مواليه. والثانية لا يجب ذلك، لأن بيت المال فيه حق للنساء والصبيان والمجانين والفقراء ومن لا عقل عليه، فلا يجوز صرفه فيما لا يجب عليهم، ولأن العقل بيروح لهم لبيت المال بيروح لهم. نعم. ولأن العقل على العصبات وليس بيت المال عصبة ولا هو كعصبة هذا. فأما قتيل الأنصاري فغير لازم، لأن ذلك قتيل اليهود، وبيت المال لا يعقب عن الكفار بحال، وإن النبي صلى الله عليه وسلم تفضل بذلك عليهم. وقولهم إنهم يرثونه، قلنا ليس صرفه إلى بيت المال ميراث بل هو فيء، ولهذا يؤخذ مال من لا وارث له من أهل الذمة إلى بيت المال ولا يرثه المسلمون. ثم لا يجب العقل على الوارث إذا لم يكن له عصبة، ويجب على العصبة إذا وإن لم يكن وارثا. فعلى الرواية الأولى إذا لم يكن له عاقلة الدية عنه كاملة من بيت المال، وإن كان له عاقلة لا تحمل الجميع، أخذ الباقي من بيت المال. وهو وهل يعني يوجد عاقلة لا يتحملون إلا النصف، ما يستطيعون إلا النصف، يكمل من بيت المال. نعم. وهل يؤدى من بيت المال في دفعة واحدة أو في ثلاث سنين؟ على وجهين، أحدهما في ثلاث سنين على حسب ما يؤخذ من العاقلة، والثاني يؤدى دفعة واحدة، وهذا أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدى دية الأنصاري دفعة واحدة، وكذلك عمر، ولأن الدية بذل مكلف لا تؤديه العاقلة، فيجب كله بالحال. بدلون إيش؟ ولأن الأقتال الأخير. ولأن الدية بدل متلف لا تؤدي العاقلة، فيجب كله في الحال كسائر أبدال المتلفات، وإنما أجل على العاقلة تخفيفا عنهم، ولا حاجة إلى ذلك في بيت المال، ولهذا يؤجل. قد يحتاج بيت المال التخفيف، لا يستطيع دفعه مرة واحدة. ها؟ لقلة الموارد قد لا يستطيع أن يدفع الدية مرة واحدة. الفصل الثاني إذا لم يمكن الأخذ من بيت المال فليس على القاتل شيء، وهذا أحد قوله الشافعي، لأن الدية لزمة العاقل ابتداء، بدليل أنه لا يطالب بها غيرهم، ولا يعتبر تحملهم ولا رضاهم بها، ولا تجب على غير من وجب التالي، كما لو عدم القاتل فإن الدية لا تجب على أحد، كذا هاهنا. فعلى هذا إن وجد بعض العاقلة حملوا بقصدهم وسقط الباقي. طيب عدم القاتل، ما عرف القاتل، وقصة خيبر نص فيها لو وداه النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون ما يؤخذ من بيت المال من الدية مثل ما ودى النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجب على أحد، ويتخرج أن تجب الدية على القاتل إذا تعذر حملها عنه، وهذا القول الثاني للشافعي لعموم قول الله تعالى قضية مسلمة إلى أهله، ولأن قضية الدليل وجوبها على الجاني جبرا للمحل الذي فوته، وإنما سقط عن القاتل لقيام العاقلة في مقامه في جبر المحل، فإذا لم يؤخذ ذلك بقي واجبا عليه بمقتضى الدليل، ولأن الأمر دائر بين أن يبطل دم المقتول وبين إيجاب ديته على المتلف. لا يجوز الأول لأن فيه مخالفة الكتاب والسنة وقياس أصول الشريعة، فتعين الثاني. يعني التخفيف عن القاتل بجعل الدية على عاقلته ليس بأولى من صيانة دم المسلم الذي قتل ولو كان خطأ. فإذا كنا بين أمرين، بين أن يهدر القتيل وبين أن يكلف القاتل بما لا يجب عليه أصلا هو أولى بالتكليف من أن يهدر القتيل. ها؟ والله رجعه إلى القاتل له حظ من النظر، وأن يهدر دم القتيل هو قتل خطأ، قتل خطأ. يعني انتقال الدية إلى العاقلة أو تحمل العاقلة القضية عن القاتل لا شك أنه من باب التخفيف والتيسير عليه، لكن هل هو أولى بالمراعاة أو المقتول المجني عليه؟ لا، هو روعي بالنسبة للعاقلة، روعي بالنسبة للعاقلة، لكن ما يراعى بالنسبة للمقتول. أيهما أورى الحق الأولى بالمراعاة، حق الجاني ولا حق المجني عليه؟ لا شك معنى التخفيف لوجود من يحمل هذا الحق الذي ثبت عليه، لكن إذا لم يوجد من يحمله. نعم. إذا لم يوجد عاقلة ولزمه صار غارم، صار غارم يأخذ من الزكاة. لا، بيت المال مقدم على كل شيء. إذا كان هناك بند في بيت المال يسمح ولا يقول له لا. من ماله ما يضر، ما يخلي تبرع عن قاربه. إيه هذه لا تقرأ في اللاقط الشيء، يعني الحين المفرغ كيف ما أسمع، أسمع كلامك بس كلام كله ما أسمع، ولا حتى ترى بعض الحضور ما يسمع. لا لا، جربناه قبل إجازة، غيرنا الأجهزة كلها وجربنا إن شاء الله ما يكون، بس نبه أولا إن شاء الله. Thank you.